اللهم صل على سيدنا محمد عدد من يسبحك ويهللك ويكبرك ويعظمك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حضرة مولانا رسول الله محمد الصادق الوعد الأمين صلى الله عليه وعلى والديه وآله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله كثيرا على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. هذا درسنا 65 أيها الكرام في قراءة المنظومة المباركة في عقائد أهل السنة والجماعة الأشاعرة رضي الله تعالى عنهم، المسمات بإضاءة الدجنة في اعتقاد أهل السنة للإمام أبي العباس المقري رضي الله تعالى عنه. وهذا الجزء الثاني والأخير من الكلام على صفة الكلام عند أهل السنة، والفرق بين الكلام النفسي القديم والكلام الحادث الدال عليه. ولازلنا نتكلم أيها الكرام عن أبيات شيخنا التي قال فيها: ونزه القرآن أن تقول بخلقه واستوضح المعقول، لأنه وصف الإله جل ومعجز النظم عليه دل، فذلك المتلو والمدلول عليهما عن قدم يحول. والحرف والصوت كذا التلاوة محدثة وغير ذا غباوة، واحذر أقاويل ذوي الأهواء فإنها من أدواء الأدواء. قلنا في الدرس السابق أيها الكرام أن كلام الله سبحانه وتعالى الواجب له الذي هو صفة من صفاته هو صفة أزلية قائمة بذاته سبحانه وتعالى، زائد عليها زائد على الذات، ليس بحرف ولا بصوت، تدل على جميع المعلومات، معبر عنه بالعبارات المختلفات كالتوراة كالإنجيل كالقرآن الكريم. وقلنا أيها الكرام قال العلماء ليست بحرف ولا بصوت، إشارة إلى أن الصفة القديمة القائمة بذات الله منزهة عن مثل هذه الأعراض الحادثة، فكلام الله تعالى الذي هو صفة ذاته العلية منزه عن الحروف والأصوات والتبعيض والتقديم والسكوت واللحن والمقاطع والوقوف والتغيرات، لأن ما كان كذلك يكون حادثا مخلوقا من العدم وليس بقديم قائم بذات الله القديمة. وقد قال الإمام أبو حنيفة أيها الأفاضل: والله يسمع ويرى لا كما نسمع، يعني نحن، لا كما نسمع ونرى، ويتكلم لا ككلامنا، نحن نتكلم بالآلات من المخارج والحروف، والله متكلم بلا آلة ولا حرف. وجئنا بعبارة السنوسي في شرح العقيدة الصغرى حيث يقول: كلام الله تعالى القائم بذاته هو صفة أزلية ليس بحرف ولا صوت، ولا يقبل العدم وما في معناه من السكوت. بعض الفرق الخارجة عن نهج أهل السنة، بعض المبتدعة حتى المعاصرين، يقولون يجوز على الله أن يسكت، إن شاء الله تكلم وإن شاء سكت، مدام الكلام دخل تحت المشيئة والسكوت دخل تحت المشيئة يكون الكلام جائزا لا واجبا، ويكون السكوت المستحيل جائزا لا مستحيلا، نعوذ بالله من ذلك. فيقول السنوسي رحمه الله تعالى: ولا يقبل العدم وما في معناه من السكوت، ولا التبعيض ولا التقديم ولا التأخير إلى غير ذلك. وقلنا أيها الأفاضل أن كلام الله تعالى القديم القائم بذاته الذي نسميه نحن الكلام النفسي، وقلنا نفسي لإخراج الكلام اللفظي الذي بالحروف والأصوات والمقاطع، قلنا الكلام النفسي القديم الصفة القائمة بذات الله يدل عليها النقوش والحروف المكتوبة والمقروءة في المصاحف والأصوات المنطوقة المسموعة. فالنظم المعجز والكلام اللفظي المقدس العظيم الذي أنزله الله تعالى دال على الكلام القديم، وليس الكلام اللفظي وليس ما في المصاحف هو عين الصفة القديمة. فالكتب السماوية يا كرام دالة على بعض مدلولات كلام الله القديم، فالقرآن يطلق على ما في المصحف، وهذا كلام الله قطعا بالإجماع، بمعنى أنه منزل من عند الله دال على بعض مدلولات الصفة القديمة القائمة بذات الله تعالى. هذا القرآن معصوم من أن يأتيه الباطل من بين يديه أو من خلفه. هذا الكتاب معظم، كل ما فيه حق، مقدس، منزه عن التحريف وغيره. وكلام الله الذي هو صفته يطلق عليه كذلك قرآن. فالشيخ لما يقول ونزه القرآن أن تقول بخلقه، يقصد هنا بلفظ القرآن الصفة القديمة القائمة بذاته، ولا يقصد الكلام المنزل المعجز الذي هبط به جبريل عليه السلام على قلب النبي الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول شيخنا المقري والحرف والصوت كذا التلاوة محدثة. الألفاظ يا كرام والأصوات وتلاوة التالين هذه كلها محدثة، لم تكن ثم كانت. الورقة عندي بيضاء كتبت فيها ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، إذا لم تكن هذه الكلمات موجودة ثم وجدت وكانت، ثم محوتها من الورقة، يعني ثم هذا الكلام زال. وما كان كذلك يكون محدثا، يكون مخلوقا. فالحروف والأصوات والتلاوة جميع ذلك مخلوق، لا مرية ولا شك في ذلك، لا مرية ولا شك في ذلك. فالحروف ترتب تتقدم وتتأخر، ننطق حرفا ثم نقرأ الذي بعده ننطقه ثم الذي بعده ننطقه، الأصوات توجد وتنعدم، أعراض توجد وتنعدم، وهذا كله من سمات وعلامات الحدوث. فكيف يا كرام يتصور أن هذا الحادث هو عين كلام الله تعالى القديم القائم بذاته قبل أن أخلقنا وقبل أن تخلق الحروف وقبل أن تخلق الأصوات؟ لذلك يقول العز بن عبد السلام سلطان العلماء رحمه الله تعالى في رسائله في التوحيد: فالله تعالى متكلم بكلام قديم أزلي ليس بحرف ولا صوت، ولا يتصور في كلامه، لا يتصور في كلام الله الذي هو قائم بذاته، لا يتصور في كلامه القديم، ولا يتصور في كلامه أن ينقلب مدادا حبرا، أن ينقلب مدادا في اللوح والأوراق شكلا ترمقه العيون والأحداق كما زعم أهل الحشو والنفاق. كيف يتصور عاقل يا كرام أن كلام الله القديم، أن صفة الله القديمة التي لا يسبقها عدم ولا يلحقها عدم، كيف يتصور ذو عقل أن هذه الصفة تنقلب إلى حبر في ورقة وتنقلب إلى شكل يرمق بالعين؟ كيف يتصور أن كلام الله القديم يكون محصورا في مجموعة من الأوراق بين دفتين؟ كيف يتصور عاقل أن صفة الله القديمة تنتقل إلى ورقة تمحى وتكتب ويحرقها والعياذ بالله كافر، وقد يلطخها والعياذ بالله كافر بالنجاسة؟ كيف يتصور ذلك؟ قال عز بن عبد السلام: ولا يتصور في كلامه، يعني لا يعقل ويستحيل، ولا يتصور في كلامه أن ينقلب مدادا في اللوح والأوراق شكلا ترمقه العيون والأحداق كما زعم أهل الحشو والنفاق، بل الكتابة من أفعال العباد. الكتابة يا كرام، وكما قال شيخنا المقري والتلاوة من أفعال العباد، ولا يتصور من أفعالهم أن تكون قديمة، لا يتصور أن تكون كتابتي للقرآن قديمة، لا يتصور أن تكون تلاوتي وقراءتي للقرآن قديمة. قال: ولا يتصور من أفعالهم أي العباد أن تكون قديمة، ويجب احترامها، هذه النقوش والحروف، هذه الكلمات. قال: يجب احترامها لدلالتها على كلامه، لأنها دالة على كلامه، لدلالتها على كلامه، كما يجب احترام أسمائه لدلالتها على ذاته. ثم قال: فويل لمن زعم أن كلام الله القديم شيء من ألفاظ العباد أو رسم من أشكال المداد. أعيد: فويل لمن زعم أن كلام الله القديم شيء من ألفاظ العباد أو رسم من أشكال المداد. ويل لمن جعل كلام الله تعالى القديم القائم بذاته المنزه عن النقص، ويل لمن جعل ذلك شيئا من ألفاظ العباد، توجد وتعدم، توجد وتعدم، أصوات وحروف. وويل لمن جعل كلام الله القديم شكلا وصورة وهيئة من المداد من الحبر، نعوذ بالله من ذلك. قال شيخنا المقري: والحرف والصوت كذا التلاوة محدثات. هذا قطعا يا كرام، هذا قطعا حادث، القارئ حادث، التالي حادث، وصوته حادث، وحروفه التي ينطق بها حادثة. قال: وغير ذا، وغير هذا القول الذي ذكرته، وهو القول بأن الحرف والصوت هما عين الصفة القديمة أو هما قديمان. قال: غباوة أي جهالة عظيمة. لذلك قال في البيت الموالي محذرا من هذه الغباوة وهذه الجهالة: واحذر أقاويل ذوي الأهواء، واحذر أيها المسلم، واحذر أيها العاقل أقاويل أصحاب الأهواء، أصحاب الأفكار المائلة عن الحق الزائغة عن الصواب، كالمعتزلة والحشوية المجسمة، نعوذ بالله من الضلال أيها الكرام، ومن الداعين إليه. قال: فإنها أي أقاويل أصحاب الأهواء والبدع، فإنها من أدواء الأدواء، من أدواء يعني من أشد وأصعب الأدواء، جمع داء، جمع داء. فهذه الأقاويل هي أشد وأصعب الأمراض التي تصيب عقل الإنسان وقلبه، فيكون زائغا عن الحق، مائلا عن الصواب، مستحقا لعذاب الله جل جلاله. فخير القلوب يا كرام أوعاها للحق والخير، وخير القلوب من نجاه الله تعالى من الزيغ والضلالة. فقد ذهب المجسمة الحشوية أيها الكرام، وبعض من سموا أنفسهم بالحنابلة ونسبوا ذواتهم إلى مذهب الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه وهو منهم براء، ذهب هؤلاء إلى أن كلام الله تعالى هو الحروف والأصوات المرتبة، وزعموا أن الحروف والأصوات قديمة. قالوا: كلام ربي الذي هو صفته حروف وأصوات، والحروف والأصوات تلك قديمة. وقد تجرأ بعضهم حتى زعم قدم هذه الحروف التي نقرأها وقدم الرسوم والنقوش الموجودة أمامنا. وقال الكرامية أيها الكرام، وهذه من الفرق الزائغة الضالة قديما ومن فرق المجسمة، قالوا: كلام الله تعالى بحروف وأصوات حادثة، كلام الله تعالى بحروف وأصوات حادثة. ولا يبالي هؤلاء القوم المبتدع يا كرام بقيام الحادث بالقديم. قالوا: كلام الله الذي هو صفة ذاته حروف وأصوات حادثة، وما فيش إشكالا أن تقوم بذات الله القديمة، والعياذ بالله تعالى. وقال المعتزلة أيها الأفاضل: إن الكلام لا يكون إلا حروفا وأصوات، وبناء عليه لا يتصف الله جل جلاله بذلك، بحيث يكون الكلام الذي هو حرف وصوت قائما به، لأن ذلك يؤدي إلى قيام الحوادث به، والمعتزلة ينزهون الله تعالى القديم عن قيام الحوادث به. قالوا: ومعنى كونه تعالى متكلما أنه خالق للكلام في غيره، أنه يخلق الكلام في غيره. إحنا أهل السنة قلناهم لا، معنى كونه متكلما أنه متصف بصفة الكلام، قائم به صفة كلام، وصفة الكلام ليست حرفا وصوت. المعتزلة قالوا: الله متكلم بمعنى يخلق الكلام في غيره، كما خلق كلاما في الشجرة سمعه موسى عليه السلام، وليست عنده صفة كلام قائمة به زائد على الذات، لأنه الكلام يكون بحرف وصوت، وربي منزه عن حرف وصوت، فنفوا صفة الكلام أي زيادتها على الذات، وقالوا فعلا ربي متكلم بمعنى أنه خالق الكلام في غيره، فزاغوا عن الحق. ورد عليهم أهل السنة بأن كلامنا النفس نحن كمخلوقات ليس بحرف ولا بصوت، وهو كلام حقيقة. كذلك كلام الله القائم به ليس بحرف ولا بصوت، ولذلك نحن سميناه كلام نفسي. وليس مراد أهل السنة يا كرام التماثل في الحقيقة، بما أنه احنا عندنا كلام نفسي يتسمى كلام، وربي له كلام نفسي يسمى كلاما، لا يعني أن كلام النفس مماثل لكلام الله النفسي، بل المراد هنا يا كرام مجرد التشبيه في أن كل منهما، أي كلام النفس وكلام الله نفسه، ليس بحرف ولا صوت، وإن تباينا في الحقيقة. فالمجسم قالوا كلام الله بالحروف والأصوات، وزعم بعضهم أنها قديمة، قالوا حروف وأصوات قديمة قائمة بذات الله. والكرمية قالوا كلام الله بالحروف والأصوات الحادثة المخلوقة، ولا يبالون بقيام الحادث بالقديم، وهذا محال عندنا، هم قالوا لا إشكال في ذلك. والمعتزلة نفوا صفة الكلام بمعنى زيادة صفة الكلام على الذات، وقالوا ربي متكلم، ومعنى كونه تعالى متكلما أي أنه خالق للكلام في غيره. نحن أهل السنة نقول الله جل جلاله متكلم، والله متصف بصفة الكلام زائد على ذاته، ليست بحرف ولا بصوت، ونحن نطلق عليها كلام نفسي لنخرج ونحترز عن الكلام اللفظي. وكلام الله النفسي بمعنى القائم بذاته العالية مباين ومخالف لكلام نحن النفسي، كما يقول الإمام السنوسي رضي الله تعالى عنه ونفعنا به في شرح العقيدة الصغرى: وكيف يتوهم أن كلامه تعالى مماثل لكلام النفسي، وكلام النفس أعراض حادثة يوجد فيها التقديم والتأخير وطرق البعض بعد عدم البعض الذي يتقدمه، ويترتب وينعدم بحسب وجود جميع ذلك في اللفظ. قال: فمن توهم هذا في كلامه تعالى، فمن توهم أن كلامه نفسي ككلام النفس، قال: فليس بينه وبين الحشوية ونحوهم من المبتدعة القائلين بأن كلامه تعالى حروف وأصوات، فما فما حتى فرق بين إنك تقول كلام الله حروف وأصوات، وبين إنك تقول لا كلام ربي ليس حروف وأصوات، كلامه النفسي مثل كلامي النفسي، كيف نفس المؤدى. بل نحن نقول كلامه النفسي مباين مخالف تماما في الحقيقة لكلامنا النفسي، ونحن أطلقنا على صفة الله كلام نفسي للإحتراز وإخراج الكلام اللفظي، لبيان أنه ليس بلفظ، ليس بحروف ولا بأصوات. نعوذ بالله سبحانه وتعالى من الضلال المبين. ونختم يا كرام بقول الإمام سيف الدين الآمدي في غاية المرام في علم الكلام نحوصل به هذا كله. يقول الشيخ الآمدي: ذهب أهل الحق من الإسلاميين، يعني من الفرق الإسلامية، إلى كون الباري تعالى متكلما، انظروا، بكلام قديم، يعني ليس بمخلوق، أزلي نفساني أحدي الذات، يعني الله سبحانه وتعالى ليس له أكثر من كلام، قال: ليس بحروف ولا أصوات، وهو مع ذلك ينقسم بانقسام المتعلقات، ينقسم بانقسام المتعلقات، يعني أيها الكرام كلام الله تعالى صفة واحدة لا تعدد فيها كما مر معنا في صفة الوحدانية، لكن لها أقسام اعتبارية، أقسام اعتبارية. فمن حيث تعلقه بطلب فعل الصلاة مثلا أو الصيام أمر، ومن حيث تعلقه بطلب ترك الزنا، بطلب ترك الربا مثلا يسمى نهيا أو هو نهي، ومن حيث تعلقه بأن فرعون علا في الأرض وفعل كذا وفعل كذا وفعل كذا خبر، ومن حيث تعلقه بأن الطائع لله تعالى له الجنة وعد، ومن حيث تعلقه بأن العاصي يدخل النار وعيد، إلى غير ذلك. فكلام الله تعالى صفة واحدة لا تعدد فيها، لكن لها أقسام اعتبارية، من حيث كذا هو كذا، من حيث كذا هو كذا. إذن يقول الإمام الآمدي، وهو مع ذلك ينقسم بانقسام المتعلقات، مغاير للعلم والقدرة والإرادة وغير ذلك من الصفات. قال: وأما أهل الأهواء المختلفون، فمنهم نافون للصفة الكلامية، ومنهم مثبتون. ثم المثبتون: منهم من زعم أن كلام الرب تعالى عن قول الزائغين مركب من الحروف والأصوات، مجانس للأقوال الدالة والعبارات، كالمعتزلة والخوارج والإمامية وغيره من طوائف الحشوية. ثم اختلف هؤلاء، فذهب الحشوية إلى أنه قديم أزلي، الذي هو بالحروف والأصوات، قديم أزلي قائم بذات الرب تعالى، وذهب النافون إلى أنه حادث موجود بعد العدم، قائم لا في محل. لكن منهم من لم يجوز إطلاق اسم الحدوث عليه مع كونه يقطع بحدوثه، ومنهم من لم يتحاشى ذلك. انتهى كلامه رضي الله تعالى عنه ونفعنا به. بهذا أيها الكرام نأتي على ختام درسنا 65 بفضل الله جل جلاله. هذا والله سبحانه وتعالى أجل وعز وأعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على المأثور في العالمين سيدنا ومولانا محمد الصادق الوعد الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا منورا مباركا فيه.